فقال ما شأنك؟ فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال قد فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس بن شماس، بمعنى أنه تغيب فسأل عنه لماذا تغيب وأين هو. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره وآتيك بالعلم الذي يتضح به لماذا تأخر وأين هو. فذهب وجده في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له ما لك تبكي ومعتزل في بيتك؟ فقال شر. إنه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا خلقة. فلما نزلت يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية وأنه حبط عمله لكونه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فعله هذا لكونه جهوري الصوت، صوته جهوري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يرجع إليه وأن يبشره ببشارة وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فهذه بشارة عظيمة لهذا الرجل وثابت بن قيس بن شماس، وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. كان يمشي بين الناس ويقولون هذا من أهل الجنة، ويشيرون إليه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة. وهذا من الإخبار بالغيب، وهذا من الإخبار بالغيب، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، وإذن فلا بد وأن يختم له بخير، وأن يختم له بخاتمة حسنة، لأن الجنة إنما يستحقها من ختم له بخاتمة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فكان يمشي بين الناس ويقول يتحدث الناس عنه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأنه من أهلهما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ثابت بن قيس ابن شماس من أهل الجنة، فهو من جملة المبشرين بالجنة، وهم عدد كثير، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. فإن هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وفي حديث واحد، وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة،

لينتقد الثمن منه يعني ثمن هذا الرحل، وطلب منه أن يحدثه بحديث الهجرة كيف أسرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهم أسروا ليلتهم ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة فوجدوا شجرة وجدوا صخرة عالية ولها ظل فجاءوا إليها، وعمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فراشا فرش له فروة وطلب منه أن ينام، وفسرت الفروة بأنها الحشيش، وفسرت بأنها الفروة المعروفة وهي ما تتخذ من الجلود، الجلود التي عليها شعر. وسبق أن مر ذكره في قصة الخضر ذكر الفروة، وأنه يعني أنه جلس عند قطعة من الأرض فصارت فروة خضراء، يعني أنه صارت أرضا خضراء في عشبها، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال نم يا رسول الله وسأنفض لك ما حولك، يعني معناه أنه يحرص وينظر ما حوله حتى لا يأتي من طلب. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هو ينظر ما حوله، يعني يحرص وينظر يمينا وشمالا، وإذا هو براعي غنم قد جاء متجها إلى هذه الصخرة يريد من هذه الصخرة الذي أراد منها وهو أن يستظل بها فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال أنت لمن؟ فقال لفلان، لرجل سماه من أهل المدينة أو من أهل مكة، والمقصود بالمدينة مكة، ولكن الشك هل قال المدينة أو قال مكة، هل قال المدينة أو قال مكة، والشك إنما هو باللفظة، وإلا فإن المقصود من ذلك مكة على كلا اللفظين، وليس المقصود بذلك المدينة النبوية، لأنه قريب من مكة، لأنهم عندما انطلقوا من الغار الذي بقوا فيه 3 أيام ثم مشوا في ليلتهم ومن الغد إلى الظهيرة، ومعلوم أن صاحب المراعي وأن الراعي إنما يكون حول البلد الذي يكون فيه الإنسان. قوله من أهل المدينة أو من مكة شك من الراوي في اللفظة، وإلا فإن المقصود بذلك مكة. ثم إنه قال أتحلب؟ فقال نعم، فطلب منه أن يحلب وأن ينفض الضرع قبل الحلب من الغبار ومن الشعر ومن القذى، وذلك حرصا منه على أن يكون ذلك اللبن نظيفا، ذلك الحليب نظيفا، حتى لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى الذي يكون يعني في الضرع. هذا من كمال نصحه وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن لا يصل إليه شيء من الأذى. ثم إنه حلب بقعب وهو إناء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يطيغه وقد نام، ثم إنه لما استيقظ أعطاه إياه صب عليه من الإداوة وهي الماء، خلط هذا الحليب بالماء حتى برد أسفله، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي، حتى رضي أبو بكر، يعني حتى سر بكونه قد شرب، أنه شرب الشرب الذي رضي به أبو بكر بحصول الشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحليب الذي معه ماء الذي خلطه بالماء. ثم قال أنا الرحيل، قال نعم، فذهبوا انطلقوا من تلك الصخرة متجهين إلى المدينة. وكانت قريش كفار قريش قد بعثوا في طلبهم بعوثا، وأشخاصا. فالتفت أبو بكر إلى سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه فقال يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالك فارتطمت فرسه بالأرض بل ساخت حتى غاصت في الأرض. فقال ما أرى أنكم إلا أنكم دعوتم علي لا تدعوا والي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. فدعا أن أتسلم فعادت فرسه كما كانت ثم رجع ووفى بما وعد به. فكان كلما لقيه قال كفيتم هذه الناحية تبحثوا عن ناحية أخرى هذه الناحية كفيتم إياها. ومعناه أنه جاء من هذا الطريق وعبر بهذا التعبير الحسن حيث قال كفيتم هذه الناحية ما قالنا فيها أحد وإنما قال كفيتم هذه الناحية نجيت منها وقد كفيتكم إياها. يعني معناه أنكم تبحثوا من طريق آخر غير هذا الطريق. ووفى لهم بما وعد لهم بما وعدهم به حيث قال ادعوالي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. وكان من لقيه يقول كفيتم هذه الناحية. وإراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في دلائل النبوة من جهة ما حصل من حبس هذه الفرس بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انطلاقها بدعوته عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى قد عصمهما وسلمهما وأن هذا الرجل أراد الخلاص والسلامة بنفسه ووعد بأن لا يخبر عنهما أحدا. إذن فإراد الحديث في هذا المكان في هذا الموضع من أجل حبس الفرس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إطلاقها من حبسها بدعوته عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا معل بن أشد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور. قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده وهو مريض وجده يوعك من الحمى فقال طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فذلك الأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. تزيره يعني معنى أنها تنتهي به إلى الموت. زيارة القبور معناها الموت. أكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ورأيتم نتيجة تكاثركم وإلهائكم وكون التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. وهنا قال تزيره القبور يعني يموت بسببها أو ينتهي به الأمر إلى الموت. فقال عليه السلام فنعم إذا. ثم إنه مات من هذه كما جاء في بعض الألفاظ وقال ما شاء الله كائن ما شاء الله كان أو ما قدر الله كائن. فمحل إرادة كون حصلت وفاته بهذه الحمى عندما

فذهب وهلا إلى أن هذه أمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. وهذا الحديث أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث هذه الرؤيا التي وقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما رأى ورؤيا الأنبياء وحي. قال رأيت في رؤياي، قال رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. رأيت أنني رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهجر، ذهب ظنه أو في نفسه أنها اليمامة وهجر لأنها محل النخل. فأني كانت المدينة، كانت المدينة هي البلدة التي أريها في المنام، أنها ليست لليمامة ولا هجر، لأنما هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصب من المؤمنين يوم أحد. ورأى أيضا في رؤياه تلك أنه معه سيف فهزه فانقطع صدره، وإذا هو ما أصيب به المسلمون يوم أحد من الهزيمة في أول الأمر، ما حصل من قتل الكثير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ثم هزه مرة أخرى وإذا فعاد كما كان فأحسن كما كان، وإذا هو ما حصل من الفتح واجتماع المؤمنين. من نفس السيف لما انقطع صدره ما حصل من الضرر للمسلمين، ثم لما هزه أخرى وعاد على أحسن ما كان، وهو ما حصل من النصر وما حصل من الفتح والنصر المسلمين. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به الذي آتانا الله بعد يوم بدر. ورأى بقرا بعض الألفاظ تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، رأى بقرا تنحر وكان نحرا في أصحابه، من رأى المنام أن بقرا تنحر وكان أصحابه في بدر قتل من قتل منهم وقتل منهم عدد كبير، وحصل خير وهو ما وعده الله عز وجل به من النصر وصدق مع الله عز وجل، حيث أثابهم وكان في النتيجة لهم والغلبة لهم على أعدائهم، وحصل النصر المبين وإمهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال وهو الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقالت فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال أو حزن وقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألت عما قال، فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا به، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وهذا الحديث أورد البخاري أيضا في دلائل كثيرة من أجل هذا الذي في آخره، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تمشي، كما تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست فقال النبي مرحبا يا ابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها، تكلم معها بكلام خفي كلام سر، فضحكت فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فتعجبت عائشة من سرعة ما بين هذا الذي يبكي وهذا الذي يضحك وقرب ما بينهما، ثم طلبت منها أن تخبرها بالذي أضحكها وأبكاها، فلم تخبر حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألتها فأخبرتها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل كان يعارضه القرآن مرة، وأنه عارضه مرتين، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، فبكت. ثم إنه قال لها أما ترين تكوني سيدة نساء الجنة، فضحكت، هذا هو الذي أبكاها وهذا هو الذي أضحكها. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا من أجل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار أجله، وأن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به، فإنها ماتت بعده بستة أشهر، وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته حيث أخبر عن أمر مغير مستقبل، وقع طبقا ما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وأنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه، فضحكت. وهذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أن فيه جعل الحزن ثم الفرح في أخبار، أولا في إخبارها بأنه مطوض في مرضه الذي هو فيه، حزنت وبكت، ثم لما أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فرحت وسرت. والحديث الذي مضى فيه أن البكاء إنما كان لإخباره بموتها وموته، وفرحها إنما كان لإخباره بأنها سيدة نساء الجنة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس يدري ابن عباس